يقول السائل: هل يجوز قضاء ما فات من رمضان السابق بعد دخول النصف الثاني من شعبان؟ الجواب: نعم يجوز، نعم يجوز ذلك. لأن القضاء، قضاء رمضان واجب وجوب موسع، يعني وقت القضاء طول العام، يعني من شوال إلى 29 شعبان، يعني يقضي الإنسان فيه ما شاء، وهو يعني مبني على التراخي وليس على يعني الحلول، يعني غير القضاء الفوري. الصلاة قضاء فوري، يعني واجب مضيق، يعني لازم الإنسان حينما يعني تفوته الصلاة، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث الموطأ والصحيحين: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فذلك وقته، يعني يجب قضاءها فورا، بخلاف قضاء الصيام واجب على التراخي. حتى قالوا إن يعني من عليه مثلا، إن كان رجل أو امرأة عليها 10 أيام وأصابه عذر قبل رمضان 10 أيام ولم يستطع الصيام، فيصومها بعد رمضان قضاء ولا فدية عليه. ليه؟ لأنه أصيب بعذر على قدر الأيام التي عليه، لكن لو بقي سليما صحيحا إلى رمضان ولم يصم، يبقى عليه إيه؟ عليه الفدية، يصوم عليه الفدية. لأن بعض الناس فهم من قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا انتصف شعبان فلا تصوم، وفي حديث ثاني برضو: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين. هناك حديثان، يعني ده محمول على من لم يكن يصوم طول العام، محمول على من لم يكن يصوم طول العام فلا يصوم بعد انتصاف شعبان. أما من عادته أن يصوم الاثنين والخميس أو 3 أيام من كل شهر، أو يصوم يوما ويفطر يوما، هذا يصوم إلى ما قبيل رمضان ولا شيء عليه.